السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وأسعد الله أوقاتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقضي أوقاته في ذكر الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نحن في ليلة الثامن من شهر صفر لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والموافق ليلة 26 من الشهر التاسع لسنة 2020 من الميلاد، وذلك في ليلة السبت. ونحن مع سورة المائدة في الجزء السادس والآية 15 من هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. في هذه الآيات من سورة المائدة ما زال الخطاب موجها لأهل الكتاب، وأهل الكتاب ناداهم الله بهذا اللقب تنبيها لهم: أنتم أهل كتاب، أنتم أهل علم، أنتم تعرفون الحق، فلا يليق بكم أن تنكروه. يؤمن الوثنيون عبدة الأصنام وأنتم أهل الكتاب تدعون أنكم أتباع الرسل، أنتم الذين تكفرون وتصدون عن دين الله تبارك وتعالى. يا أهل الكتاب، وهنا المقصود اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب جميعا كما سيأتي تفصيل ذلك في أثناء حديثنا. والمقصود بالكتاب هنا التوراة والإنجيل، جنس الكتاب. قد جاءكم رسولنا أي محمد صلى الله عليه وسلم، ونسبه إليه نسبة تشريف، رسولنا شرفه الله تبارك وتعالى بنسبته إليه جل وعلا. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. الذي أخفوه كثير والذي عفى عنه كثير، وهو يبين لهم كثيرا مما أخفوه ويعفو عن كثير مما أخفوه. طيب لماذا يبين ولماذا يعفو؟ قال أهل العلم يبين سبحانه وتعالى ليؤكد لهم أن هذا الرجل رسول من عند الله، بدليل أنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وما اطلع على التوراة ولا اطلع على الإنجيل، ومع هذا يخبركم بما فيها، بل يخبركم ما حرفتم منها، ويعفو عن كثير مما بدلتموه وأخفيتموه إبقاء عليكم ورجاء هدايتكم. وهذه قاعدة شرعية قال لها التغافل، أتغافل عن بعض الأشياء كأني ما سمعت، كأني ما رأيت، كأني لا أعلم، وهذا خلق إسلامي رفيع جدا، خلق التغافل، كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم لما أخبرت النساء بما أسر إليهن صلوات ربي وسلامه عليه، فأظهر بعضه وأعرض عن بعض صلوات ربي وسلامه عليه، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، تغافل. وهذه السنة تغيب عن حال كثير من المسلمين اليوم، تغافلوا، كأنك ما سمعت، كأنك ما رأيت، فوت. فالله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يبين لهم كثيرا مما يخفون من الكتاب، وأيضا يعفو عن كثير، أن يتركه ولا يذكره فلا يزيد في فضيحتهم، إبقاء عليهم رجاء هدايتهم. قال سبحانه وتعالى يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، من الكتاب أي من التوراة والإنجيل. قال ويعفو عن كثير فلا يبينه، ومما أخفوه كما قال أهل العلم بشارة عيسى بن محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود، سيماهم في وجوه من أثر، ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالله تبارك وتعالى ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التوراة وفي الإنجيل، أخفوه. وكذلك مما أخفوه رجم الزانيين المحصنين كما قال ابن عباس قرأ هذه الآية وقال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن، لأن هذا مما أخفوه. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، قال والرجم منه، أخفوا الرجم. والقصة مشهورة لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بزانيين وطلبوا منه أن يحكم فيهم، فقال اقرأوا ما عندكم في التوراة، فجاء صاحبهم صار يقرأ من التوراة، ولما جاء ذكر الرجم وضع يده على آية الرجم، وعبد الله بن سلام موجود وهو كان قد أسلم وهو حبر من أحبارهم علم من أعلامهم، فجاءه وقال له ارفع يدك، فرفع يده فإذا الرجم موجود في التوراة، وهذا كان مما يخفونه. ومما يخفونه أيضا بعض أبواب الربا، استحلوا الربا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، استحلال الربا. ومما حرفوه أيضا وكتموه أن عيسى نبي كريم ليس ابنا لله ولا إله مع الله، ولم يقل بالتثليث ولا غير ذلك من العقائد الباطلة. ومن الذي أخفوه أيضا ما ذكر الله تبارك وتعالى ويعلمه هم في كتبهم ويتناقله الآباء عن الأجداد والأجداد عن آبائهم، عذاب الله تبارك وتعالى لأهل السبت، كونوا قردة خاسئين، جعلهم الله سواء قردة وخنازير لما اعتدوا يوم السبت. يقول الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور، أهل العلم على قولين، وقيل ثلاثة أقوال في هذه المسألة. ما هو النور؟ قد جاءكم من الله نور، ما هو النور؟ قال: النور هو محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو السراج، هو النور صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل النور هو القرآن الكريم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يعني القرآن الكريم. والأكثر على أنه القرآن، ولكن هناك من قال إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك من قال إن النور هو الإسلام، وكلها متلازمة. وأما الكتاب المبين فهو القرآن الكريم، أو قالوا يصدق أيضا على الكتاب المبين لأنه يخاطب أهل الكتاب، التوراة والإنجيل الصحيح، الكتاب الصحيح الذي جاء به موسى، الكتاب الصحيح الذي جاء به عيسى صلوات ربي وسلامه عليهما. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. مبين في نفسه واضح، مبين لغيره كذلك، فهو بين مبين. ثم وصف الله هذا الكتاب فقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه. فيهدي به تعود على الكتاب، يهدي به الله من اتبع رضوانه. ورضوان الله هو رضاه سبحانه، وهي صفة فعلية لله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. فالرضا صفة لله جل وعلا تأتي إذا جاء مقتضاها. وكلما اقترب العبد من الله أكثر، كلما زاد رضا الله تبارك وتعالى عنه أكثر. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام، السلام هنا إما أنها الجنة لأن هي دار السلام، أو سبل السلام، السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هو الله الخالق البارئ المؤمن المهيمن العزيز، هو الله الخالق البارئ المصور المؤمن السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فهو السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وقيل السلام هو السلام الذي يجده الإنسان مع نفسه، والسلام الذي يجده مع أفراد مجتمعه، والسلام الذي يجده مع البشرية كلها، لأن هذا الإسلام هو ديب السلام، ويدخل فيه سلامة الضمير وسلامة القلب وسلامة الجوارح، كلها تدخل في هذا. وقال سبل السلام، أي الطرق التي بها ينال الإنسان الجنة، وهي كثيرة جدا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للجنة ثمانية أبواب، ثمانية أبواب للجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان أهل الصيام نودي من باب الريان، وهكذا. حتى قال أبو بكر: فهل ينادى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أحد. فهذه سبل، فإنسان يكون همه الصلاة أكثر شيء، وإنسان يحب الصيام، وآخر يحب قراءة القرآن، وثالث يحب الدعوة إلى الله، ورابع يحب الجهاد، وخامس يحب الصدقة، وسادس حريص على البر، وهكذا. سبل كثيرة جدا تدخل الإنسان إلى الجنة. أو سبل السلام شرائعه، شرائع هذا الإسلام. يقول الله جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. يخرجهم من الظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات الكفر، ظلمات الشهوات والشبهات، ظلمات الخرافات، ظلمات الأساطير، ظلمات الضمير، ظلمات القلب، ظلمات بعضها فوق بعض. هذه الظلمات يزيلها الله تبارك وتعالى عن الإنسان إذا لجأ إلى الله تبارك وتعالى وأقبل عليه بقلبه. قال: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. النور الذي يجده المؤمن في حياته نور القلب، نور المشاعر، نور الحق. عندما نخرج إلى صلاة الفجر نقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل في عظمي نورا، في عصبي نورا، وفي مخي نورا، وفي بشري نورا، واجعل لي نورا. نور في كل شيء ينير الله تبارك وتعالى حياتك كلها سبحانه وتعالى. وفي الآخرة نور، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فالله تبارك وتعالى من اتبع رضوانه يهديهم إلى سبل السلام ويهديهم إلى الخير ويعطيهم النور سبحانه وتعالى. قال: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. هذا يسمى الإذن القدري، الإذن القدري بمشيئته سبحانه وتعالى. ومنه قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الإذن القدري. هناك الإذن الشرعي وهو ما يحبه الله ويرضاه، كما في قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، يسمى الإذن الشرعي. فهناك الإذن القدري وهناك الإذن الشرعي. هنا الإذن القدري يعني ما يرضاه الله تبارك وتعالى قدرا، أي يوقعه قدرا سبحانه وتعالى. قال: ويهديهم إلى صراط مستقيم. الصراط فيها ثلاث قراءات: الصراط بالصاد، والصراط بالسين، وصاد مشمومة زاي الصراط، والصراط هو الطريق. والعرب لا تسمي كل طريق صراطا، وإنما من جمع شروطا ستة تقول عنه العرب هذا صراط، وإذا لم يجمع هذه الأمور الستة تقول له طريق. لكن إذا قالت هذا صراط يعني ما جمع الأمور الستة. أولها الاستقامة، مع أن الاستقامة ذكرت من باب ذكر بعض أفراد العام أو ذكر الخاص بعد العام، لأن من أوصاف الصراط أنه مستقيم، وإنما ذكر أهم أوصافه وهو الاستقامة. ومن أوصاف الصراط أنه واسع، يسع كل أحد يريد أن يمشي عليه، لا يقال ضاق عن أهله، لا لا، يسع كل من أراده. ومن أوصاف الصراط أنه يوصل إلى المقصود، ما ينقطع بك قبل أن تصل سد، لا، يوصل إلى المقصود. ومن أوصاف الصراط أنه متعين، لا يوصل إلا هذا الطريق. ومن أوصاف الصراط أنه واضح، وضوح الشمس في رائعة النهار أو رابعة النهار واضح جدا. ومن أوصاف الصراط أنه قلنا متعين واضح موصل للمقصود، نعم أقرب طريق. السادس أنه أقرب طريق، لا يوجد طريق أقرب منه، لو كان هناك طريق آخر أقرب منه فذاك الصراط، فالصراط هو أقرب طريق يوصل. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الستة في الطريق قالت العرب هذا صراط. نعم أيضا رضوانه فيها قراءتان بكسر الراء وضم الراء، رضوانه رضوانه بكسرها وضمها. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى ويهديهم بكسر الهاء الثانية، أو ويهديهم بضمها. نعم. ثم قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذه فيها قسم محذوف مقدر، والله لقد كفر الذين قالوا، يقسم الله تبارك وتعالى بأنهم كفروا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم هم لم يقولوا بهذا اللفظ الله هو المسيح ابن مريم، لكن قالوا عيسى ابن مريم ناسوت ولاهوت، قالوا عيسى ابن مريم إله ابن إله، قالوا عيسى ابن مريم هو الذي يفصل بين الناس يوم القيامة، قالوا بالتثليث إن الله ثالث ثلاثة، فهم يقولون بألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام والأقانيم الثلاثة عيسى وروح القدس مع الله جل وعلا، وبعضهم يقول مريم وعيسى والله جل وعلا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فالقصد أن الله جل وعلا يقول هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام كفار، كل من قال إن عيسى إله أو ابن إله أو فيه ناسوت ولاهوت، يعني ناسوت ولاهوت يعني صفة إلهية وصفة بشرية، ناسوت من الإنس ولاهوت من الإله، كل من قال هذا فهو كافر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. المسيح سمي المسيح قال أنه يمسح على المرضى فيشفونه، كما قال الله تبارك وتعالى عنه وأبرئ الأكمه والأبرص، كان يأتي على المريض يمسح بيده فيشفى. وقيل المسيح لأنه يسيح في الأرض، وقيل المسيح لأنه ممسوح القدم، يعني قدمه ليس فيها الانثناء الذي في جل الأقدام، مبسوطة الرجل. عيسى هو المسيح ابن مريم. مريم هي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن الكريم، لم تذكر امرأة باسمها في القرآن الكريم إلا مريم، قال امرأة فرعون، امرأة العزيز، نساء النبي المؤمنات، وإن امرأة قد سمع الله قول التي تجادلك، لكن اسم ذكر اسما ما امرأة عمران ما ذكر إلا مريم عليها السلام، هي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها، وذكر في القرآن 30 مرة اسم مريم، بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أنها نبية إلى هذه الدرجة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره أنه قال كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون بس، فقط. طب بس هذه من عندي، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهي امرأة كاملة عليها السلام. يقول الله تبارك وتعالى من قال إن المسيح ابن مريم هو الله فقد كفر، وإذا قال الله تبارك وتعالى ردا على هؤلاء الجهلة قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. يا أين عقولكم يا جهلة؟ يقول لهم الله تبارك وتعالى كيف يكون إلها وهو لا يملك أن يدفع عن نفسه ضرا؟ كيف يكون إلها وأنتم تقولون من جهلكم وخبثكم أنه صلب ودفن وأن أمه ماتت وهو إله وهي إله؟ كيف؟ كيف؟ فالقصد إذن أن الله جل وعلا يرد عليهم باطلهم عندما قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال فمن يملك من الله شيئا، أي من يملك من أمر الله شيئا، أن يرد أمر الله، أن يرد قوله، من يستطيع ذلك؟ لا عيسى ولا غير عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. قال أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. طيب لو كان إلها كان منع من قتل أمه، من موت أمه عفوا، ما منع من موتها ولن يمنع من موته هو إذا نزل صلوات ربي وسلامه عليه، سيموت كغيره كما قال الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. قال ومن في الأرض جميعا، هنا قال أهل العلم ذكر ومن في الأرض جميعا ليساوي بينهم وبين عيسى وأمه، كان يقول عيسى وأمه يدخلون مع هؤلاء في صفة البشرية وهم من في الأرض جميعا، فهم من أهل الأرض. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال ولله ملك السماوات والأرض، لله وحده سبحانه وتعالى، وما بينهما، ما بينهما كالسحاب والمطر والرياح، هذه أشياء بين السماوات والأرض، ليست تابعة للسماوات ليست تابعة للأرض، بين السماوات كلها لله سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. يعني أنتم ما الذي جعلكم تقولون عيسى إله؟ أنه خلق من غير أب؟ الله يخلق ما يشاء، خلق آدم من غير أب ولا أم، من غير ذكر وأنثى، خلق حواء من ذكر دون أنثى، وخلق عيسى من أنثى دون ذكر، وخلقكم جميعا من أنثى وذكر، هذا أمر الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. ما الذي دفعكم إلى أن تقولوا إنه إله؟ لا، نعم معجز، نعم الله أعطاه معجزة، نعم الله خلقه من أنثى دون ذكر، نعم الله جعله يشفي الموتى ويبرئ الأكمه ويخرج الموتى ويبرئ الأكمه والأرض، نعم هذه معجزات الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فهو نبي كريم من أولي العزم من الرسل صلوات ربي وسلامه عليه، لكن لا يصل إلى أن يكون إلها مع الله جل وعلا، غلو مرفوض غير مقبول. يقول الله تبارك وتعالى والله على كل شيء قدير، يعني يفعل ما يشاء في الخلق سبحانه وتعالى. طيب ثم قال جل وعلا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هو ليس يعني كما يقول أهل لم يقولوا جميعا، لم يجتمع اليهود والنصارى ويقولوا نحن اليهود والنصارى أبناء الله وأحباؤه، لا لا، اليهود قالوا ذلك وحدهم والنصارى قالوا ذلك وحدهم. اليهود كانوا يدعون هم فقط أولاد الله أبناء الله وأحباؤه، والنصارى يدعون هم أبناء الله وأحباؤه. ولذلك قالت اليهود، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. أما اليهود فلأنهم لا يؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام ولا يعتبرون النصارى شيئا، والنصارى يبغضون اليهود لأنهم في زعمهم الباطل الكاذب أنهم قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام وصلبوه واتهموا أمه مريم عليه السلام بالفاحشة، فهم يبغضونهم ويبغض بعضهم بعضا، فهم لا يجتمعون على هذا القول، ولكن الله تبارك وتعالى جمع هذا في أن هؤلاء يقولون هذا وهؤلاء أيضا يقولون هذا. اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذا موجود ما زال في كتبهم يقولون هذا، ولا يدعون أنهم أبناء الله كبنوة عيسى عليه الصلاة والسلام أو بنوة عزير عند اليهود، لا، وإنهم يريدون أنهم أبناء الله أي يحبهم كثيرا سبحانه وتعالى. فلم يدعي النصارى أنهم كعيسى مثلا، هم يدعون أن عيسى ابن الله، أن الله أحب نفسه فانبثق منه جبريل أو عيسى، ثم أحب عيسى فانبثق منهما جبريل. فلذلك يقول عيسى ابن الله وإله مع الله وناسوت ولاهوت وغير ذلك، لكن لا يقول هذا في أنفسهم، لكن يقول نحن أبناء الله أي الذين يحبنا ويعتني بنا. واليهود كذلك يقولون هذا، يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، لا أنهم يعني أبناء الله تبارك وتعالى أي خلقوا منه أو خرجوا منه، وإنما يقول يعني يحبنا كثيرا. وهذا ما يسمى بالكتاب المقدس عند اليهود والنصارى، وهو عبارة عن قسمين. القسم الأول الذي هو هذا العهد الجديد، العهد الجديد الذي هو القديم عفوا الذي هو التوراة وتوابعه، التوراة وتوابعها يسمون العهد القديم، والعهد الجديد هو هذا اللي هو الإنجيل أو الأناجيل وتوابعها. فهذا الكتاب يؤمن به النصارى كلهم، يؤمنون بالعهد القديم والعهد الجديد، واليهود يؤمنون بالجزء الأول فقط الذي هو العهد القديم، ولا يؤمنون بالعهد الجديد لأنهم لا يؤمنون أن عيسى رسول عليه الصلاة والسلام. في هذا الكتاب الذي هو معتبر عنده، هو كتابهم العظيم مثل القرآن عندنا، الكتاب المقدس التوراة والإنجيل، فيه قولهم هذا الذي ذكره الله عنهم، أنه يقول نحن أبناء الله وأحباؤه. أولا نأخذها من التوراة، هذا في سفر الخروج في الإصحاح الرابع من سفر الخروج رقم 23، قال فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابني البكر، إسرائيل يعني يعقوب ابني، قال ابني البكر، فقلت لك أطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك البكر. هذا تسميتهم أبناء لله تبارك وتعالى، هذا في التوراة. وأيضا في التوراة أيضا في صموئيل الثاني الإصحاح السابع رقم 14 قال أنا أكون، أن الله يقول أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، إن تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم. هذا إذا العهد القديم الذي يقول إن اليهود والنصارى نسبة البنوة إلى الله تبارك وتعالى. أما العهد الجديد وهو الإنجيل، العهد الجديد الآن الإنجيل فيه أيضا في إنجيل متى في الإصحاح السادس قال فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، أبانا يعني أبونا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، وهذا في إنجيل متى الإصحاح السادس. وأيضا في يوحنا، إنجيل يوحنا قال في الإصحاح أيضا الأول قال وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أن يصيروا أولاد الله، بل ذكر بعضهم أن في إنجيل يوحنا فقط ذكرت قضية البنوة والأبوة مع الله تبارك أكثر من 90 مرة في إنجيل يوحنا. فهم إذا قالوا هذا الكلام، الله تبارك وتعالى لما بين لنا ذلك نقل قولهم سبحانه وتعالى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء ثلاثة من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوعظهم وذكرهم ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى، فقالوا لن يعذبنا الله فنحن أبناء الله وأحباؤه. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لن يعذبنا الله فنحن أبناء الله وأحباؤه، فنزلت هذه الآية وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. جاء الجواب، قل، أي قل لهم يا محمد أو قل لهم يا مسلم، يعني يمكن يكون الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موجها لك عندما تخاطب اليهود والنصارى عندما يدعون هذه الدعوة الباطلة نحن أبناء الله وأحباؤه، لأن هذه الدعوة الباطلة من ضمنها نحن أبناء الله وأحباؤه، فمعنى هذا إيش؟ مهما فعلنا لن يعذبنا، مهما أفسدنا في الأرض فنحن أبناء الله وأحباؤه، مهما كفرنا فنحن أبناء الله وأحباؤه. هذه فيها دعوة باطلة على الله تبارك وأنه يحابي وأنه يجعل المسلم كالمجرم ويجعل التقي كالفاسق والعياذ بالله. يقول نحن واسطة عند الله تبارك وتعالى أبناء الله وأحباؤه فلن يعذبنا مهما فعلنا من الذنوب. ولذلك يذكر عن بعضهم أنه قال لصاحبه أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ قال أين؟ قال فذكر له هذه الآية وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني أن لا يعذبنا الله تبارك وتعالى. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لما يعذبكم بذنوبكم، واحدة من الثنتين هنا. ما عندهم طريق ثالث، طريقان، إما أن يقولوا لا يعذبنا وإما أن يقولوا يعذبنا. فإن قالوا يعذبنا بذنوبنا إذا ما صاروا أبناء الله وأحباءه، أن أقروا بالعذاب. ونقل الله عنهم هذا فقال سبحانه وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وقالوا أيضا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة في البقرة وفي آل عمران. إذن تمسهم النار، قالوا نمكث فيها 40 يوما، إذن يعذبكم، كذبتم ما قلتم، أنتم تدعون لا يعذبكم والآن تقرون أنه يعذبكم 40 يوما، إذن كذبتم ما قلتم أنكم أبناء الله وأحباءه، لو كنتم أبناءه وأحباءه ما عذبكم. أو تقولوا يعذبنا، تقرون، أو تقول أنه لا يعذبنا، إما أن يقول يعذبنا فهذا رد لقولهم، وإما أن يقول لا يعذبنا هذا كذب وزور وبهتان. وعندهم في التوراة والإنجيل وغيرها أن الله عذبهم، مسخهم قردة وخنازير سبحانه وتعالى، أصحاب السبت عذبهم الله تبارك وهم يقرون بذلك، وصاروا في التيه مع موسى عقوبة لهم، عذبهم الله. فهم بين أمرين، إما أن يقولوا يعذبنا فكذبوا أنفسهم، وإما أن يقول لا يعذبنا فكذبوا الواقعة وكذبوا كتبهم التي تذكر ما عذبهم الله فيه أو به في الدنيا قبل الآخرة. قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم أبناءه وأحباه ما عذبكم. وهذا رد صاعق من الله جل وعلا على هؤلاء الكذبة المفترين. ثم قال بل أنتم بشر ممن خلق، حالكم كحال غيركم، أنتم بشر ممن خلق، من أساء جوزي ومن أحسن جوزي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بس هذه القاعدة عند الله تبارك وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه القاعدة. بل أنتم بشر ممن خلق، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذه القاعدة عند الله تبارك وتعالى. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، أن يفعل ما يريد جل وعلا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما كما مر بنا وإليه المصير، أي إليه وحده، هذه للحصر والاختصاص، إليه وحده مصير الناس ورجوعهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، فترة من الرسل أي فترة انقطاع، والفتور هو السكون، نقول الماء فتر إذا ذهبت حرارته أو ذهبت برودته فتر الماء، فالفتور هو السكون، امرأة فاترة يعني هادئة ساكنة. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، هذه الفترة التي هي بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى صلى الله عليه وسلم، أقوال كثيرة في مدة هذه الفترة، أشهرها 600 سنة، وقيل أكثر وقيل أقل، والعلم عند الله ولا يترتب على هذا شيء، المهم أنها فترة كما قال الله تبارك وتعالى. وكما جاء في الحديث إن الله جل وعلا نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب هم الذين ما زالوا على التوحيد قبل أن تأتي المجامع السكسونية هذه التي أتلفت حياتنا، كما ذكرنا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المجمع الأول في نيقية سنة 325، يعني قبل ولادة النبي ب300 سنة صلى الله عليه وسلم أو قريب من ذلك، فكانت هذه المجامع التي تكفر الناس وتهرطقهم كما يقولون، فبقي بقايا من أهل الكتاب كأمثال الأريسيين وكأمثال الشمشاطي وغيرهم ممن كانوا على التوحيد، ومنهم تلاميذ عيسى الحواريون كانوا على التوحيد، لكن غلب عليهم الوثنيون كأمثال بولس الذي هو شاول الذي كان يهوديا ثم دخل في النصرانية فأفسدها وأدخل فيها الصلب والتثليث وغير ذلك، فبقي أناس ما زالوا على التوحيد، ومنهم ورقة بن نوفل كان قد تنصر، وبقي بقايا الذين لقيهم سلمان الفارسي رضي الله عنه قبل أن يسلم، كان ينتقل من راهب إلى راهب، هؤلاء بقوا على التوحيد لكنهم مهمشون خائفون، سيطر أهل الباطل في تلك الفترة وأجبروا الناس على الوثنية بدل التوحيد الذي جاء به عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير، يعني إياكم أن تقولوا، خشية أن تقولوا لئلا تقولوا. وقد دخل معاذ بن جبل وسعد بن عبادة على جماعة من اليهود فقال لهم: ألم تكونوا تخبروننا، لأن سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل من الأنصار من أهل المدينة واليهود في المدينة، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني من الوثنيين من أهل المدينة من الأوس والخزرج كانوا يستفتحون عليهم، سيأتي نبي، هذا وقت خروج نبي، وسنقتلكم معه. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسدوا العرب، كانوا يظن أن النبي هذا سيكون أيضا من بني إسرائيل، فحسدوا العرب على هذا وكفروا به صلوات ربي وسلامه عليه، فدخل عليهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وكان قد أسلم، فقال لهم لليهود: ألم تكونوا تخبروننا أنه هذا وقت خروج نبي، وذكرتم له لنا صفته وأنه يأتي إلى هذه الدنيا ويدعو إلى التوحيد وكذا؟ فقالوا: ما قلنا لكم كذلك، وليس هناك نبي بعد موسى عليه الصلاة والسلام. كذبوا بهذا، افتروا كذبا، أنكروا ما كانوا يقولونه، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير، لماذا تكذبون؟ لماذا تكذبون؟ جاءكم بشير ونذير. ثم قال والله على كل شيء قدير، سبحانه أن يفعل ما يشاء، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال يقول هل أهل الكتاب كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق ولكنهم ينكرونه ولماذا؟ نعم يعلمون، كما قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه. لماذا أنكروا؟ حسدا، حسدا من عند أنفسهم كما قال الله جل وعلا أيضا. ما الحكمة من أن تكون توبة في أيام موسى بأن تقتل نفسك؟ الله أعلم، لكن هكذا أمرهم الله تبارك وتعالى على شنيع أفعالهم، أنهم أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، أن يقتلوا بعضهم بعضا للجرم الذي وقعوا فيه، الجرم العظيم، وليس كل ذنب. ما الحكم من صبر الله على أهل الكتاب وتوالي الرسل عليهم في حين هناك أقوام ذكرت في القرآن محاها الله عقابا لكفرهم؟ يعني أهل الكتاب يعني أول شيء عددهم كبيرة جدا، الشيء الثاني أن نقصد بني إسرائيل، طبعا بنو إسرائيل هذا لا نسب، وفيهم أنبياء وفيهم أناس صالحون كما قال الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يعني ليسوا كلهم سيئين، ولكن فيهم السيء وفيهم الصالح. ولكن أزعجوا الأنبياء وآذوا الأنبياء، يعني الطالحين منهم آذوا الأنبياء وازعجوهم وحاربوهم وقتلوهم. لكن هناك أيضا من بني إسرائيل من تابع الأنبياء ونصرهم ووقف معهم، كما قال الله تبارك وتعالى إذ قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. فيهم الصالحون وفيهم الطالحون. نعم، هل إسرائيليين الآن هم من الاثني عشر نقيبا؟ هذه مشكلة يعني كثيرا ما تتكرر. نحن نفرق بين إسرائيلي نسبة إلى دولة إسرائيل وبين إسرائيل الذي هو نسب. فلما نقول بنو إسرائيل أي أولاد يعقوب هذا نسب، مثل بني تميم، مثل بني مخزوم، مثل قريش، مثل هوازن، مثل طي، هذا نسب. فبنو إسرائيل أولاد يعقوب هذا نسب، ما ممكن من بني إسرائيل مسلم، من بني إسرائيل يهودي، من بني إسرائيل نصراني، من بني إسرائيل ملحد، من بني إسرائيل وثني، من بني إسرائيل بوذي، ما له شغل، إسرائيل نسب. فهذه الدولة التي تسمى إسرائيل، هذه الدولة ليس كل أهلها من بني إسرائيل، بل لعله ليس أكثرهم من بني إسرائيل كنسب، وإنما المقصود أنهم تسموا بها، فشابه الاسم الاسم فقط، هي مشابهة اسم باسم. وإلا بنو إسرائيل مذكورون في القرآن أي أولاد يعقوب، وهذا سموا دولتهم إسرائيل. نعم، يقول هل هم من الاثني عشر نقيبا؟ إذا كان الإنسان نسبه يرجع إلى إسرائيل فنعم، كمثل صفية أم المؤمنين، مثل قبائل العرب القديمة، قبائل بني إسرائيل القديمة، ممكن، ليش لا. هل قسمت بنو إسرائيل إلى 12 فرقة قبل موسى وظلوا على ذلك بعد إيمانهم بموسى 12 فرقة؟ لا، 12 فرقناهم 12 أسباطا أمما وليس فرق، هذه أيضا تفريق نسب وليس تفريق فرق، وإنما هم كما قال الله تبارك وتعالى افترقت اليهود على 71 فرقة. هل تبرعات الصدقات والمشاريع الخيرية والدعوية تدخل في الآية وقرضتم الله قرضا حسنا؟ نعم إن شاء الله، إذا قصد الإنسان وجه الله نعم. من هم 12 نقيبا؟ هل هم أخوان نبي الله يوسف؟ لا، النقباء لا، لكن الأسباط، الأسباط بعضهم قال الأسباط هم إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقيل غيرهم، والظاهر أنهم غيرهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن من نسلهم. هل في قوله تعالى وكفرن عنكم سيئاتكم ويدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، هل هذا جزاء المتصدق عن الشرع الخيرية؟ من جمع الأمور كلها، آمنتم برسلي وعزرتموهم وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني ما التزم أمور الدين، ومنها أقرضتم الله قرضا حسنا. هل كل صلاة نصليها بعد العشاء أو قراءة القرآن وذكرها تدخل ضمن صلاة الليل؟ الصلاة نعم ضمن صلاة الليل، أما قراءة القرآن ليس من صلاة الليل، لكن في خير عظيم جدا عند سماع خبر غير سار. ماذا نقول؟ الحمد لله على كل حال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأمر يسره يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه الأمر يسوءه يقول الحمد لله على كل حال. يقول أذهب لصلاة الجمعة قبل الأذان بساعتين، وطوال الساعتين أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى الأذان، هل هذا العمل صحيح؟ خير عظيم، نسأل الله تبارك وتعالى القبول. أشغل القرآن بالبيت لسماعه، ولكن مرات وأنا بالحمام أسمع تلاوة القرآن، القرآن شغال بالصالة، فهل يجوز ذلك؟ يجوز سماعه، ما في مشكلة إن شاء الله. وكان ابن أبي حاتم يقرأ على أبيه وهو في الحمام، وهو خارج الحمام ابن أبي حاتم ويقرأ الأحاديث وأبوه يسمع وهو في الحمام. لكن القصد أهم شيء أن الإنسان عندما يعني يشغل المسجل أو القرآن يستمع إليه، ما ينشغل بالحديث أو بالتلفون أو بأشياء أخرى. تقول الإفرازات التي تخرج من المرأة بسبب المداعبة هل توجب الغسل؟ لا، الذي يوجب الغسل هو المني، الماء من الماء. ما حكم نشر الشيلات بمناسبة هذه؟ حكم الاحتفال بالتخرج سواء كان أو ولادة أو خطوبة أو زواج بإقامة عشاء للأهل، تشغيل مسجل لبعض الشيلات موسيقى ومن غير موسيقى مع رقص النساء فيما بينهن من غير حضور الرجال في حدود ساعة أو نصف ساعة، فوقت الشيلات والرقص غير طويل، والغناء والضرب بالدف، ونعرف أنه في الأعياد وفي الأعراس، فهل يقاس عليها غيره من الأفراح؟ يعني ديننا فيه فسحة الحمد لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا أن في ديننا فسحة، لكن في ديننا فسحة شيء وديننا فسحة شيء آخر. يعني ما يصير يعني واحد تخرج دقدقة ورقص، واحدة ياها ولد دقدقة ورقص، واحدة طلعت من الانفاس دقدقة ورقص، طلعت من العدة دقدقة ورقص، شو اسمه تطلقت دقدقة ورقص، ما يجوز هذا الكلام. ناس بس تبي ترقص ودقدق، ما يجوز هذا الكلام. يعني الذي أذن به بالأفراح في الأعراس، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالدف للنساء في الأعراس، أما أن كل شيء حفلة الحين بالريحة يلا بنسوي حفلة، حين حتى يتخرج من الروضة يسوي له حفلة، ايش دعوه؟ تخرج من ابتدائي حفلة، من متوسط حفلة، من ثانوي حفلة، هم يدعون ان الحفلة الأولاد هي لهم، النساء يريدن ان يرقصن ويغنين ويستمعن الى هذه الشيلات التي ما انزل الله بها من سلطان مع ما يصاحبها من الموسيقى، وكل هذا لا يجوز. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى. نعم ديننا فيه فسحة، لكن ليس كله فسحة، دين جد، دين حياة. فأذن لنا في الأعراس وغيرها، أما نجعل حياتنا كلها أعراس غير صحيح هذا الكلام. فأسأل الله تبارك لنا ولكم الهداية، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.